عندنا عدة أمور نحب أن نوضحها على أساس أنها سنحتاجها في جميع الحل. الأمر الأول المشارك. المشارك من هو المشارك؟ يعني ما هو ضابط المشارك؟ ضابط المشارك هو أن يقال مشارك الأنثى ما كان من جنسها، ما كان من جنسها، مشارك الأنثى ما كان من جنسها. فعندنا البنت، من هو مشاركها؟ بنت أخرى. بنت الإبن، من هو مشاركها؟ بنت إبن أخرى. الأخت الشقيقة، من هو مشاركها؟ يعني من جنسها، أخت شقيقة أخرى، أنثى من جنسها. يعني مشارك الأنثى ما كان من جنسها، يعني ما كان أنثى من جنسها. أحسن تقييد أنثى، هنا نقيدها أحسن فنقول وما كان أنثى من جنسها. إذن البنت، فمثلا محمد تزوج بامرأة اسمها فاطمة، هذا الزوج وهذه الزوجة، رزق ببنت اسمها عائشة. هذه شو نسميها عائشة؟ ماذا نسميها عائشة؟ نسميها بنت. طيب، ليس لهم إلا بنت واحدة اسمها عائشة. ها عائشة هذه هل لها مشارك؟ الآن ليس لها مشارك. بعد مدة حملت فاطمة ورزق بمولودة أخرى اسمها صفية. عائشة بنت لمحمد وصفية بنت لمحمد. إذن صفية ماذا تسمى بالنسبة لعائشة؟ صفية بنت أخرى. ماذا تسمى بالنسبة لعائشة؟ تسمى مشارك. طيب، لو فرضنا أن محمد وفاطمة بعد ذلك رزقوا ببنت اسمها زكية، ماذا تسمى زكية بالنسبة لعائشة؟ تسمى أيضا مشارك. إذن ما مشارك الأنثى ما كان أنثى من جنسها، هذه أنثى، هذه أنثى، هذه أنثى. من جنسها كيف؟ يعني كل جميعهم بنات. طيب، انتقل معي إلى بنت الإبن. محمد، أو نقول مثلا زكي، رزق بابن اسمه صالح ابن زكي. هذا ماذا نسميه؟ نسميه ابن. طيب، صالح هذا تزوج ورزق بابن، ورزق ببنت اسمها عاتكة. طيب، عاتكة هذه ما ما هي نسبتها إلى زكي؟ بنت ابن زكي. عاتكة هذه ليست بنت زكي مبارك مباشرة، وإنما بنت ابنه. إذن عائشة ماذا نسميها؟ بنت ابن زكي. إذن نقول عائشة بنت ابن. عاتكة هذه، عاتكة هذه بنت، بنت ماذا؟ بنت ابن. طيب الآن ما في بنت ابن إلا هي، ماذا قلنا نسميها بالنسبة لزكي؟ عاتكة بالنسبة لزكي، عاتكة بالنسبة لزكي نسميها بنت، بنت ماذا؟ بنت ابن. نسميها بالنسبة لزكي بنت، بنت ابن. طيب الآن في أحد، في أنثى بنت ابن موجودة؟ لا. إذن نقول ما فيه مشارك، ما فيه مشارك. طيب زكي هذا رزق ببنت اسمها سمية، عاتكة هذه ايش؟ بنت ابن. طيب سمية مباشرة نقول بنت. طيب هل سمية تشارك عائشة عاتكة؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست من جنسها. هذه بنت وهذه بنت ابن، إذن هذه لا تكون مشاركة لعاتكة. سمية، سمية لا ليست، نقول سمية، سمية ليست مشاركة لعاتكة. لماذا؟ شو الجواب؟ لأن سمية بنت وعاتكة بنت ايش؟ بنت ابن. اذا ما صارت من جنسها، هذه جنسها بنت وهذه جنسها ماذا؟ بنت ابن. طيب نفرض ان صالح هذا رزق ببنت اخرى اسمها مثلا حصة. حصة هذه حصة بنت ابن زكي، إذن عاتكة بنت ابن وحصة بنت ابن، هل تكون مشارك لعاتكة ولا غير مشارك؟ حصة هذه مشارك لعاتكة ولا غير مشاركة؟ الجواب نقول مشاركة. لماذا؟ لأنها من جنسها، فهذه عاتكة بنت ابن وحصة بنت ابن لزكي. طيب سمية ليش ما صارت مشاركة؟ ليش ما صارت؟ لأنها ليست من جنسها، فسمية بنت، وأما هذه عاتكة بنت ماذا؟ بنت ابن. الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة توفي، توفي نزار رحمه الله وخلف هيفاء. ما هي صلة هيفاء بنزار؟ هيفاء أخت شقيقة لنزار، هيفاء أخت شقيقة لنزار. طيب ما في غير أخت شقيقة، إذن يصير ما في مشارك. طيب لو أن نزار هذا له أخت أخرى اسمها امتنان، أخت أخرى اسمها امتنان، امتنان هذه ما هي قرابتها من نزار؟ أخت شقيقة، أخت شقيقة. إذن امتنان هذه بالنسبة لهيفا ماذا تكون؟ امتنان بالنسبة لهي فماذا تكون؟ تكون مشارك. ليش؟ لأنها أنثى من جنسها، فهذه جنسها أخت شقيقة، وهذه جنسها ماذا؟ أخت شقيقة. إذن امتنان، نقول امتنان مشارك لهيفا. لماذا مشارك لهيفا؟ لأنها من جنسها، هذه أخت شقيقة وهذه أخت شقيقة. طيب معهم هنا صالحة، بنت اسمها صالحة. طيب ايش علاقتها بنزار؟ قالوا صالحة أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأب. صالحة أخت لأب. طيب هل أتكون مشارك ولا ليست مشارك؟ هل هي مشارك لهيفا؟ جواب لا. لماذا؟ لأنها ليست من جنسها، فهذه شقيقة ما يشاركها إلا إيش؟ الشقيقة. لو الشقيقات 5 نعم مشارك، لو الشقيقات 100 نعم، لكن أخت لأب ما تشارك الشقيقة. لماذا؟ لأنها ليست من جنسها، تغير الجنس. طيب نضرب مثال آخر، مثال آخر، مهند توفي رحمه الله وخلف أختا اسمها هيلة. هيلة هذه بالنسبة للمهند ايش؟ قالوا هيلة هذه أخت لأب، أخت لأب، يعني أخت مهند من أبيه، ليست من أمه، وهذه أخت الشقيقة يعني أخته من أمه وأبيه، يعني أم هيفا ونزار واحدة، أم امتنان وهيفا واحدة، أبو نزار وأبو هيفا وأبو امتنان واحد. طيب صالحة، صالحة أبوهم واحد، لكن المشكلة الأم تغيرت، اختلفت. إذا نقول مهند وهيلة، هيلة أخت لأب لمهند. طيب أنوار، طيب ما هي قرابة أنوار لمهند؟ قالوا أن أنوار أخت لأب، أخت لأب لمهند. طيب السؤال، هل أنوار مشارك لهيلة ولا غير مشارك؟ هل أنوار مشارك لهيلة ولا غير مشارك؟ شو الجواب؟ ها بارك الله فيكم، الجواب نعم، لأنها أنثى من جنسها، لأنها أنثى من جنسها. إذا نقول لها أنوار أخت مشاركة لهيلة. لماذا؟ لأنها من جنس، هذه أخت لأب وهذه أخت لأب. كما أن امتنان مشاركة لهيفة، لأن هذه أخت شقيقة وهذه أخت شقيقة، إذا كانت أنثى من جنسها تعتبر مشاركة. إذن هي الأربع هنا، إلا البنت، من مشارك البنت؟ بنت أخرى. طيب بنت الإبن من يشاركها؟ بنت إبن أخرى. طيب أخت شقيقة من يشاركها؟ أخت شقيقة أخرى. طيب الأخت لأب من يشاركها؟ أخت لأب أخرى. الفقرة الثانية، المعصب، ننتهي من المشارك ننتقل إلى المعصب. ما هو ضابط المعصب؟ ما هو ضابط المعصب؟ ما هو ضابط المعصب؟ ضابط المعصب نقول معصب كل أنثى، معصب كل، معصب كل أنثى ما كان من جنسها ما كان من جنسها من الذكور. معصب كل أنثى، معصب كل أنثى ما كان من جنسها من الذكور. أنت انتبه معي، عندنا اللي مرة الأربعة الماضية بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت إيش؟ أخت لأب. طيب نقسم، نذكر بعض النماذج عشان تتضح أكثر. فمثلا محمد رزق ببنت، بنت اسمها نورة. البنت اسمها نورة، بنت اسمها نورة. ثم هنا نورة معها مشارك اللي هي بنت أخرى؟ لا، ما معها. طيب ثم رزق بابن سماه فهد. فهد هذا ابن، فهد هذا ايش؟ ابن. هل هو من جنس البنت او ليس من جنسها؟ نعم هو من جنسها، لانه محمد له ابن وله بنت، هو من جنسها وفي مرتبتها، لكنه من الذكور وليس من الإناث. اللي مر معنا بنت وبنت، هذه من الإناث، هذه لا، من الذكور ليس من الإناث. إذا ماذا يفعل؟ ماذا يسمى؟ ما دام من الذكور فيسمى معصب، يسمى بين قوسين معصب. معصب لمن؟ معصب لنور. ستأتي بعدين المعاني، أسنت نأخذ الأمور نقطة نقطة. إذن فهد معصب لمن؟ للبنت نورة. لماذا صار معصب لنورة؟ لأنه ابن، لأنه ابن. فالابن يعصب البنت لأنه من جنسها، لكنه من الذكور وليس من الإناث. طيب إبراهيم، إبراهيم رزق بمولود اسمه فهمان. الاسم هذا فهمان ماذا يسمى بالنسبة لإبراهيم؟ فهمان ماذا يسمى بالنسبة لإبراهيم؟ يسمى ابن. بالنسبة لإبراهيم يسمى ابن. إذن نقول فهمان ابن إبراهيم، فهمان ابن إبراهيم. فهمان هذا تزوج فرزق ببنت أسماها فهمية. هذه ايش؟ فهمية. هذه بنت من؟ فهمية هذه بنت من؟ بنت فهمان. فهمان ابن من؟ ابن ابراهيم. طيب فهمية بالنسبة لابراهيم ماذا تكون؟ بنت ايش؟ بنت ابن. شوف نورة مباشرة بنت محمد، صارت بنت على طول. هنا رزق ابراهيم بابن، فرزق ببنت اسمها فهمية. فهمية هذه ماذا نسميها؟ فهمية بالنسبة لإبراهيم، فهمية تكون بنت، بنت ماذا؟ بنت ابن. طيب إبراهيم هذا له ولد آخر اسمه مجاهد، له ابن آخر اسمه مجاهد. طيب هل مجاهد من جنس فهمية؟ سؤال، هل مجاهد من جنس فهمية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن مجاهد ابن وفهمية بنت ابن، إذن ليس من جنسها. واضح؟ نقول فهمان ابن لإبراهيم ومجاهد ابن لإبراهيم. طيب فهمان رزق ببنت سماها فهمية، فهمية بنت ابن بالنسبة لإبراهيم، بالنسبة لإبراهيم فهمية بنت ابن، ومجاهد ابن مباشرة. طيب هل مجاهد يعصب فهمية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس من جنسها. طيب لو أن فهمان رزق بابن سماه فاهم، الابن اسمه فاهم. طيب فاهم هذا ايش علاقته بابراهيم؟ فاهم ما هي علاقته بابراهيم؟ فاهم ابن فهمان ابن ابراهيم، فاهم ابن فهمان ابن ابراهيم. اذا نقول فاهم بالنسبه لابراهيم ابن ايش؟ ابن ابن. اذا نقول فاهم ابن ابن. اذا هل يعصب فهميه؟ هل يعصب فهمية؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه من جنسها من الذكور، فهو ابن ابن. يعني هذه بنت ابن يعصبها من هو مثلها ابن ابن ابن. إذا انتهينا من البنت ومن بنت الابن. انتقل معي إلى الأخت الشقيقة وإلى الأخت لأب. الأخت الشقيقة من يعصبها؟ من هو من جنسها من الذكور؟ إذن هو من؟ هو من؟ هو الأخ الشقيق. إذن معصبها بين قوسين الأخ الشقيق. نقرب هذا بالمثال، نقربه بالمثال. توفي عليه رحمة الله سعيد، وخلف سعدة. طيب سعدة ايش قرابتها من سعيد؟ سعدة اخت شقيق، اخت شقيق، اخت شقيقة لمن؟ لسعيد. طيب وخلف ايضا سعيدان، ايضا اخ شقيق، اخ شقيق. اذن توفي من؟ توفي سعيد عليه رحمة الله. السعدة هذه الاخت الشقيقة هل يعصبها سعيدان او لا يعصبها؟ هذا السؤال. نقول نعم يعصبها. ليش؟ لانه من جنسها من الذكور، فما دام من جنسها من الذكور فهو معصب لها، معصب لها. كذلك الأخت لأب، من يعصبها؟ لو جاء واحد قال يعصبها الابن، ايش نقول؟ نقول غلط. لماذا؟ لأنه ليس من جنسها من الذكور. طيب لو قال واحد يعصبها ابن الابن، نقول غلط. لماذا؟ لأنه ليس من جنسها من الذكور. طيب لو قال واحد يعصبها الأخ الشقيق، نقول غلط. لماذا؟ لأنه ليس من جنسها من الذكور. إذن من يعصبها؟ من كان من جنسها من الذكور، وهو الأخ لأب. معصبها الأخ لمن؟ لأب. الأخ لأب يعصبها من؟ الأخ لأب. إذن البنت يعصبها من؟ الابن. بنت الابن يعصبها من؟ ابن الابن. الأخت الشقيقة يعصبها من؟ الأخ الشقيق. الأخت لأب يعصبها من؟ يعصبها الأخ لأب. بقيت عندنا نقطتان. هنا أخذنا المشارك وهو ضابط ما كان من جنسها من الإناث، المعصب ما كان من جنسها من الذكور. بقيت عندنا قضية الفرع الوارث. إذا مر معكم في الفرائض الفرع الوارث أو عدم الفرع الوارث أو وجود الفرع الوارث، فمن هو الفرع الوارث؟ من هو الفرع الوارث؟ طيب الآن نضرب مثال عشان نستنبط من هو الفرع الوارث. سامي تزوج بسمية، فرزق بابن اسمه نعيم، هذا ابن، ورزق ايضا ببنت اسمها هدية. ورزق ايضا ببنت اسمها نجلاء. نعيم هذا تزوج ورزق بابن اسمه سمير، وسمير تزوج ورزق بابن اسمه محمد. هنا نعيم رزق ببنت مع سمير اسمها سامرة. طيب نريد أن نحدد نعيم هذا من هو؟ ابن سمير، ابن محمد، ابن سامرة، هذه بنت ابن هدية، بنت نجلاء، بنت. طيب منين جاءوا هذا نعيم وهدية ونجلاء وسمير وسامرة ومحمد؟ منين جاءوا؟ من أين أتوا؟ أتوا من سامي وسمية. إذن هؤلاء فروع لسامي وسمية. الأبناء، إذن الأبناء هم إذن نقول الفرع الوارث دائما، الفرع الوارث هم الأولاد، هم الأولاد. بين قوسين الابن وابنه مهما نزل، الابن وابنه مهما نزل، والبنت، هؤلاء هم الفرع الوارث. إذا الفرع الوارث هم الأولاد، هؤلاء هم الفرع الوارث، الابن، البنت، هذا الفرع الوارث لأنهم تفرعوا من الأب والأم، إذن هذا الفرع الوارث. طيب ابن الابن أيضا فرع وارث لأنه تفرع منه، ابن الابن فرع وارث لأنه تفرع من ابن الابن. يعني كيف نقول؟ نقول نعيم ابن سامي وسمير ابن نعيم ابن سامي، ومحمد ابن سمير ابن نعيم ابن سامي. إذن نعيم ابن سامي مباشرة، سمير ابن سامي، محمد ابن سامي، هكذا تكون ابن هذا ابن. إذن هذا هم الفرع الوارث. طيب من هم الأصل الوارث؟ الأصل الوارث دائما يقولون الأصل الوارث اللي هم من الوالدين. هل يقف عند الوالدين أو لا يقف؟ أحيانا يقولون الأصل من الذكور، الأصل من الذكور، يعني نعيم ابن سامي ابن إبراهيم ابن محمد ابن صالح ابن زكي، هذا كلهم أصل ذكور حتى آدم عليه الصلاة والسلام. أما الإناث فهو الأصل من الإناث، يعني سمية أمها زكية، زكية أمها زينب، وهكذا. إذن نقول الأصل الوارث من نقول إما من الذكور هم الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور. الأب الوارث أصل الوارث من الذكور هم الأب والآباء وإن علوا، يعني سامي أبو سامي زاهر، أبو زاهر محمد، أبو محمد ناجي. إذن هنا نقول أصل ذكور زامي أبو زاهر، زاهر أبو محمد، محمد أبو ناجي. إذن هذا الأب وإن على وبمحض الذكور. طيب الأصل الوارث من الإناث هم الأم وأمهاتها وإن علوا، وساعات سيأتي تفصيل في الجدات فيما بعد. الأصل بس هو ما لا يمر معنا كثيرا، الأصل الوارث من الإناث ما يمر معنا، فنبقى على الأصل الوارث من الذكور، يعني الإشكالية دائما فيه. احفظوا لي، يعني سامي أبوه زاهر، زاهر أبو محمد، محمد أبوه ناجي، ناجي أبو زكي، وهكذا. أما سمية فأمها رقية، ورقية أمها نهية، هذه إيش؟ محض الإناث. إذن هن أصل الذكور هم الأب وآباء وإن علوا بمحض الذكور، بمحض الذكور. إيش معنى كلمة بمحض الذكور؟ يعني ليس بينهم أنثى، وسيأتي تفصيلها عند باب الجدات، بس أنت افهموا هذا. إذن الأب أصل وارث، طيب الجد أصل وارث، جد الجد أصل وارث، جد جد الجد أصل وارث. لعل هذا إن شاء الله تعالى اتضح. الآن نأخذ تمارين على أصحاب النص، ولا بأس أن نستذكرهم مرة أخرى. الزوج ويأخذ النص بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث، وعرفنا من هو الفرع الوارث اللي هم الأبناء وإن نزلوا، والبنت وبنت الابن. البنت ترث النص بشرطين وهما عدم المعصب وعدم المشارك. بنت الابن ترث النص بثلاث شروط، ثلاث شروط: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. الأخت الشقيقة ترث بأربعة شروط: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث. الآن تنبهنا لقضية الأصل من الذكور اللي هو الأب وأبو الأب وأبو الأب وإلى الجد إلى آخره. عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، يعني ما في ابن ولا في بنت. الأخت لأب نفس الشروط الأربعة، لكن تزيد شرطا خامسا وهو عدم الأشقة أو الشقائق. نقسم الآن، نقول هلك هالك عن زوج وعم. الآن دائما اكتبوا مع المسائل عم، لأن العم إذا يأخذ الباقي ولا يؤثر على أحد من أصحاب الفروض. أي مسألة تكتبونها اكتبوا معها عم. الزوج والعم، الزوج له كم؟ ماذا له الزوج؟ له النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. إذن نقول الزوج له نصف والعم له الباقي. مباشرة العم على طول أعطوه الباقي. طيب المسألة من كم؟ ما فيها إلا فرض واحد. كم مقامه؟ مقامه اثنين. إذن المسألة من كم؟ أصل المسألة كم؟ اثنين. نصف الاثنين واحد. اطرح معي واحد من اثنين كم يبقى؟ يبقى واحد. طيب مثال آخر، مثال آخر، زوج أخت شقيقة، أخت شقيقة، ساعدونا على قسمته. الزوج ماذا له؟ له النصف. لماذا النصف؟ لماذا النصف؟ لعدم الفرع الوارث. ما في في أبناء؟ لا. في بنات؟ لا. إذن الزوج يأخذ النصف. طيب الشقيقة ماذا لها؟ الشقيقة ماذا لها؟ في معصب يعني أخ شقيق؟ لا. طيب في مشارك يعني أخت شقيقة؟ لا. طيب في أصل من الذكور وارث اللي هو أب ولا جد؟ لا. طيب في فرع وارث اللي هو ابن أو بنت أو ابن ابن؟ لا. إذن تأخذ النصف. نستعرض دائما الشروط ونحاول نحفظ الأبيات ما ننساه بإذن الله. طيب الآن عندك الفرض واحد، نصف ونصف، يعني واحد الفرض. كم مقامه؟ كم مقامه؟ مقامه اثنين. إذن أصل المسألة كم؟ أيها الإخوة والأخوات، أصلها اثنين. نصف الاثنين واحد، ونصف الاثنين واحد. طيب مثال آخر، هلك هلك عن بنت، بنت توفي محمد وخلف بنتا وعم. البنت كم لها؟ البنت كم لها؟ لها النصف. ليش النصف؟ لأن ما في مشارك ولا في ايش؟ معصب. ما في مشارك ولا في معصب. إذن يكون لها ماذا؟ يكون لها النصف. من هو المشارك البنت؟ بنت أخرى. طيب من هو معصبها؟ ابن، لأنه من جنسها من الذكور. إذن البنت لها النصف، والعم كم له؟ له الباقي. العم له الباقي. طيب وش عندها الآن؟ فرض واحد اللي هو النصف. مقامه كم؟ مقامه اثنان. إذن المسألة، أصل المسألة من كم؟ من اثنين. نصف الاثنين واحد والباقي واحد. إذن هذا شو يسمى؟ ماذا يسمى هذا؟ أصل المسألة. ماذا يسمى هذا؟ اللي فوق هذا شو يسمى؟ أصل المسألة. طيب هذا ماذا يسمى؟ يسمى فرض، فرض أحد أصحاب الفروض. هذا يسمى ماذا؟ يسمى السهام. هذا يسمى ماذا؟ الواحد هذا يسمى السهام. يسمى ماذا؟ هذا السهام. هذا يسمى السهام. إذن هذا نسميه سهام الوارد. سننتبه لها فيما بعد إن شاء الله. طيب، مسألة أخرى، هلك هالك عن بنت ابن وعم. بنت الابن ماذا لها أيها الإخوة والأخوات؟ بنت الابن ماذا لها؟ بنت الابن ما في مشارك اللي هو بنت ابن ثانية؟ ما في. طيب في ابن ابن معصب؟ لا ما في. طيب في فرع وارث أعلى منها يعني في بنت؟ لا ما في. إذن تأخذ النصف. تأخذ ماذا؟ النصف. العم له الباقي. ما عندنا إلا فرض واحد، مقامه مسألة من مقامه. مقامه كم؟ اثنين. إذن أصل المسألة كم؟ اثنين. نصف الاثنين واحد. طيب اطرح معي واحد من اثنين، الباقي واحد. في أحد ما ذك مر معنا؟ في واحد من أصحاب النصف ما مر معنا؟ أي نعم، في الأخت لأب ما مرت. نأخذ عليها مثال. هلك هالك عن زوج وأخت لأب. الزوج كم له؟ كم للزوج؟ له النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. يعني في ابن؟ لا. في بنت؟ لا. في ابن ابن؟ لا. في بنت ابن؟ لا. إذن ما في فرع وارث. في الزوج يكون له ماذا؟ النصف. طيب الأخت لأب؟ الأخت لأب ماذا لها؟ وش عدم المعصب؟ في أخ لأب يعصبها؟ ما في. طيب عدم المشارك، في أخت لأب تشاركها؟ ما في. طيب عدم المعصب، عدم الأصل من الذكور الوارث. في أب؟ لا. في جد؟ لا. في جد الجد؟ لا. طيب عدم الفرع الوارث اللي هو الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، فيه ما في فرع وارث. إذن تأخذ. طيب الخامس عدم الأشقة أو الشقائق، فيه أخ شقيق؟ لا. في أخت شقيقة؟ لا. إذن تأخذ النصف. إذن تأخذ النصف. المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ ما عندنا إلا فرض واحد، مقامه كم؟ اثنين. إذن أصل المسألة من اثنين. نصف الاثنين واحد، ونصف الاثنين واحد. اجمع معي واحد وواحد اثنين، مساوي لأصل المسألة. الحمد لله. انتهينا الآن، لكن أبغى نكتب بعض الأسئلة نتساعد في حلها. فمثلا لو جاء واحد وكتب لنا قال هلك هالك عن زوج وبنت وعم، يقول أنا أريد الزوج يأخذ النصف، أريد الزوج يأخذ النصف. فإن كان خطأ في المسألة صححوه، يبغى الزوج يأخذ النصف. هل في خطأ في المسألة؟ في فرع وارث. إذا نمسح الفرع الوارث علشان يأخذ الزوج إيش؟ يأخذ الزوج النصف، والعم له الباقي كالمعتاد، ونكمل القسمة. هو اثنين اصلا، مسألة اثنين بواحد واحد. طيب مثال اخر، مثال اخر، مثال اخر. هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن أخرى وابن ابن آخر وعم. هو يقول لا أريد بنت الابن تأخذ النصف. إن كان بالمسألة خطأ صححوا لي. ماذا نفعل؟ نظرنا وإذا بنت الابن هنا مشارك والشرط عدم وجود المشارك، إذا ماذا نفعل بها؟ نمسحها. طيب وجدنا ابن الابن معصب والشرط يقول عدم المعصب، إذا نمسح ابن الابن. الآن صارت إيش؟ بنت ابن وعم. الآن بنت الابن كم تأخذ؟ كم تأخذ بنت الابن؟ تأخذ النصف. ليش؟ لأن ما في معصب ولا في مشارك، إذا نعطيها النصف. والعم على عادته يأخذ الباقي. الفرض ما في إلا واحد، مقامه اثنين، إذا يصير هو أصل المسألة نصف الاثنين واحد والباقي، لأن واحد من اثنين الباقي واحد.